اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. فآخر ما توقف عنده الكلام حديث علي رضي الله عنه: إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار، فإذا حال عليها الحول ففيها 0.5 دينار وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. عرفنا بأن في هذا الحديث تحديدا لنصاب الزكاة في الذهب، وأنه 20 دينارا ما يعادل 85 جراما، وفيه تحديد لنصاب الفضة وأنه 100 درهم وهو ما يعادل 95.5 جرام، وأن الحول مشترط فيهما، وأن المال إذا لم يبلغ نصابا فليس فيه زكاة، وأن الحول مشترط في سائر الأموال إلا ما استثني. وعرفنا بأن الاستثناء يرجع إلى 6 أنواع من الأموال، وهي الحبوب والثمار ونتاج السائمة وربح التجارة والركاز وأخيرا العسل. فهذه 6 تزكى فورا ولا يتربص بها حولها. فالحبوب والثمار قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ونتاج السائمة وربح التجارة حولها حول أصلها، باعتبار أن التابع تابع، فهذا النتاج من السائمة وذلك الربح من التجارة تابع لأصله فيزكى بحول أصله. وأما بالنسبة للركاز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، وهو مشابه للحبوب والثمار باعتبار أنه يحصد في يوم واحد. وأما بالنسبة للعسل فهي كذلك تشابه الركاز في كونه يجتنى من غير جهد كبير، ولذلك زكاته تجب فورا. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فالحول مشترط في كل مال سوى هذه الاستثناءات 6. قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذ في عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. المال المستفاد أيها الإخوة الكرام ليس على نسق واحد، وإنما هو على 3 أقسام كما قرر أهل العلم. القسم الأول أن يكون المال المستفاد من جنس المال الذي عندك وهو ربح له، أن يكون المال المستفاد من جنس المال الذي عندك وهو ناتج عنه. مثال ذلك: إنسان عنده مال يتجر به، أو إنسان عنده مال وضعه كوديعة استثمارية في البنك، لما وضع هذا المال كان 100,000، ثم لما حال حوله صار هذا المال 120 أو 150، أو أن إنسانا بدأ التجارة اليوم برأس مال قدره 100,000، فلما حال عليه الحول كان هذا المال قد صار 200,000. فهذا المال المستفاد الذي هو من جنس المال الذي بدأ به كله زكاته في حول واحد، لأنه من جنسه وناتج عنه. ومثاله أيضا لو كان إنسان عنده سائمة، عنده بهائم، فلما بدأ بهذه السائمة مثلا كانت 5 من النوق، 5 من النوق، عنده 5، ثم بعد ذلك هذه 5 أنتجت 5، لما حال حول تلك 5 كانت 10، فينبغي أن يخرج زكاة 10، لأن النماء حصل من جنس هذا المال، هذا النوع الأول. طيب، النوع الثاني في المال المستفاد أن يستفيد الإنسان مالا من غير جنس المال الذي عنده. مثال ذلك، أنا عندي 100,000، ثم بعد ذلك قدر الله أن تهدى إلي أرض أو أن أرث أرضا في أثناء الحول، هذه الأرض هي من غير جنس المال الذي عندي، فلها حولها المستقل. أخوانا أنتم صاحين؟ إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عندي فحوله مستقل عن حول ذلك المال، لأنه من غير جنسه. فهذان قسمان متقابلان. طيب، القسم الثالث أن يكون المال المستفاد من جنس المال الذي عندي لكنه ليس ربحا له ولا نتاجا. مثال ذلك، أنا عندي 100,000 من النقود، ثم قدر الله في أثناء الحول ورثت 100,000 أخرى، أو أنه أهدي إلي 100,000، فلهذه حولها ولهذه حولها. عرفتم أيها الناس؟ فهذه أقسام ثلاثة للمال المستفاد، إذا كان من جنسه وهو نتاج له أو ربح فحولهما واحد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الصدقة، فيقدرون السائمة ويحصونها ثم يفرضون فيها الزكاة، ما كانوا يسألون أيها الأصل وأيها النتاج، وإنما كلها يعاملون معاملة المال الواحد. طيب، النوع الثاني، إذا كان أصل المال الموجود ثم استفيد مال من غير جنسه فلكل منهما حوله المستقل. طيب، النوع الثالث أن يكون جنس المالين واحدا، ولكن المال المستفاد ليس نتاجا ولا ربحا للمال الأول، فلكل منهما حول مستقل. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا. ليس في البقر العوامل صدقة. وهذا الحديث أيها الإخوان يتكلم عن البقر. البقر العوامل هي التي تستعمل إما في حراسة الأرض، وإما في دياس الحب، وإما في السواقي، هي عوامل أي مستعملة. هذه ليس فيها ليس فيها صدقة. تقدم معنا الكلام في أن بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن تبلغ نصابا، الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، والشرط الثالث أن تكون سائمة غير معلوفة في أغلب السنة، ثم الشرط الرابع ألا تكون عوامل، ألا تكون عاملة. فإذا كان عندنا بقر تستعمل في الحرث في إثارة الأرض، أو كانت تستعمل في دياس الحب، أو كانت تستعمل في السواقي تستعمل ثانية، فهذه كلها ليس فيها زكاة. سواء كان هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على علي فالحكم واحد. إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام، إذا كان موقوفا على علي فعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نستن به سنته. ثم بعد ذلك القياس يؤيده، لأنه مر معنا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لماذا؟ لأن هذا كله للخدمة، الفرس للخدمة والعبد للخدمة، فليس فيهما صدقة لأنه ليس شيئا معدا للنماء. طيب الآن هذا الحديث في أي شيء نحتاج إليه؟ نحتاج إليه أيها الإخوة الكرام في الأشياء التي تستعمل. مثلا بعض الناس عنده مصنع، هذا المصنع فيه آلات إنتاج. بعض الناس عنده زراعة، هذه الزراعة فيها مواتير جمع متور. بعض الناس مثلا عنده سيارات يعني مثلا هو أصلا عنده مصنع أو عنده مغلق أو ما أشبه ذلك، وعنده سيارات تستعمل في النقل، أو عنده محل أثاثات مثلا ويتعاقد مع المشتري على أن ينقل له الشيء المباع السلعة. هذه كلها الأشياء المستعملة ليس فيها زكاة. ومثله أيضا التاجر الذي عنده محل كبير أو ما يسمى بالسوبر ماركت، هذا كله مثلا ما فيه من الموازين وما فيه من الثلاجات وما أشبه ذلك مما هو مستعمل في تلك التجارة ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة تكون على السلع. وذاك المزارع زكاته في زرعه وليست في المتورات التي تعمل أو كذا، وذاك التاجر أيضا زكاته في نتاج مصنعه وليست الزكاة في الآلات المستعملة ما أشبه ذلك. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجب له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. نعم. من ولي يتيما، من ولي أي من تولى أمر يتيم، فمعلوم أن اليتيم لا يحسن التصرف في ماله لأنه ما بلغ مبلغ الرجال ولا كمل عقله ولا استوى نضجه، فهذا اليتيم إذا كان له مال لا بد أن يجعل عليه ولي. وهذا الولي إما أن يكون بالشرع، كما لو أن اليتيم قد مات أبوه لكن له جده الذي هو أبو أبيه، فأبوه هذا جده يقوم مقام أبيه، يعني ينزل أبا الأبي مكان الأبي. وإما أن يكون الولي اليتيم بالعرف بأن يعينه القاضي لأن فلانا هو ولي هذا اليتيم. من هو اليتيم؟ هو من فقد أباه قبل البلوغ، الصغير الذي فقد أباه قبل البلوغ هذا هو اليتيم. أما من فقد أمه فلا يسمى يتيما، خلافا لما جرى عليه عرفنا فإنه يقال بأن هذا يتيم لأن أمه قد ماتت. لا، اليتيم شرعا من فقد أباه قبل البلوغ. فإذا بلغ هذا الصغير مبلغ الرجال فإنه يرتفع عنه وصف اليتيم، لا يقال عنه بأنه يتيم. قال عليه الصلاة والسلام: من ولي يتيما له مال فليتجر له، فليتجر له. الجملة شرطية، أداة الشرط من، وفعل الشرط ولي، وجواب الشرط فليتجر، فليتجر. وقد اقترن جواب الشرط بالفاء لأن الجملة طلبية، فاقتران جواب الشرط بالفاء وجوبا يكون في سبعة مواضع مجموعة في قول القائل: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. إذا كان جواب الشرط مفتتح يعني بواحد من هذه السبعة فاقترانه بالفاء يكون وجوبا: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. فليتجر، ما هو الاتجار؟ هو التصرف في المال بقصد التربح. أخواننا أنتم صاحين، الاتجار ما هو؟ هو التصرف في المال بقصد التربح، لأن هذا المال يربح ويزيد. من ولي يتيما له مال فليتجر له حتى لا تأكله الصدقة، يعني حتى لا تنقصه الصدقة. يعني هذا اليتيم عنده 100 درهم، سنخرج منها كم؟ كم؟ 5 دراهم. هذه 200 صارت كم؟ 95 و100. فهل المال زاد أم نقص؟ نقص. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة؟ حديث وهو صحيح عند أبي داود وغيره عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فهذا الحديث يقول: ما نقص مال من صدقة. وهذا الحديث يقول: فليتجر له حتى لا تأكله الصدقة. تأكله أي تنقصه وتفنيه، تنقصه وتفنيه. الجواب أيها الإخوة الكرام أن النقص من المال نوعان: نقص حسي ونقص معنوي، نقص حسي ونقص معنوي. الآن إذا كان عندي 100 درهم فأخرجت منها 5 صدقة فقد نقص هذا المال نقصا حسيا، فصارت 200 ناقصة 5 دراهم. فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، يقصد به النقص المعنوي. الصدقة تبارك المال، تبارك المال، تكون سببا للبركة، سببا للنماء، سببا للزيادة. فلرب إنسان يمنع هذه 5 يمنع زكاة ماله فيهلك الله له ماله كله، أو يبتليه الله عز وجل بمصيبة ينفق فيها بدل هذه 5 التي كانت زكاة 50 أو أكثر. فالمقصود بأن النقص نقص حسي ونقص معنوي. فالنقص المنفي هو النقص المعنوي، والنقص المحذر منه ها هنا هو النقص الحسي. وهذا الحديث ذكر الحافظ رحمه الله بأن إسناده ضعيف لأن في رواته ليث ابن أبي سليم وهو مضاعف في الحديث، في رواة هذا الحديث ليث ابن أبي سليم وهو مضاعف، طرقه ضعيفة، لكن جرى العمل بهذا الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تولى علي رضي الله عنه أموالا لبني رافع، ثم بعد ذلك لما بلغوا مبلغ الرجال دفع إليهم تلك الأموال فحسبوها فوجدوها ناقصة، فلما أدخلوا فيها الزكاة يعني بدأوا يحتسبون زكاتها وجدوها تامة، فجاءوا فسألوا علي رضي الله عنه فقال لهم أظننتم أن يكون عندي مال لا أزكيه، يعني هذا المال مالكم لكنني كنت أخرج زكاته. وكذلك أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تلي أيتام أخيها عبد الرحمن فكانت تخرج الزكاة من مالهم. واضح أيها الناس؟ ومن هنا قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بأن الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون. يعني الآن عندنا رجل ذو مال مات وترك صغارا، فصرت أنا وليا على هؤلاء الصغار، فينبغي لي أن أخرج الزكاة من مالهم. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال لا زكاة في مال الصبي والمجنون. لما؟ قال لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال والصبي والمجنون لا ذنب عليهما من أجل أن يحتاج إلى التطهير. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر من بينهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. أما الجمهور فقد قالوا الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، وأجابوا عن أدلة أبي حنيفة رحمه الله بأن الصبي والمجنون ليس بحاجة إلى تطهير في ذاتهما، لكن المال بحاجة إلى تطهير، هذه واحدة. ثانيا بأن الصبي والمجنون القلم مرفوع عنهما فيما يتعلق بالمؤاخذة الأخروية، لكن ما يجب في مالهما لا يسقط. يعني مثلا لو أن هذا الصبي أتلف شيئا، نأخذ من ماله أو ما نأخذ؟ يعني الآن الصبي لو أنه حمل حجرا فضرب سيارة إنسان فكسر الزجاج، هل نقول بأن هذا يعني الصبي ما عليه شيء، ولا الضمان يجب في ماله أو في مال وليه؟ واضح أيها الناس؟ ولذلك وكذلك لو أن الصبي أو المجنون تسبب في قتل إنسان فإنه ما يسقط حق، يعني هذا القتيل ما يسقط حق أولياء الدم. والزكاة هي حق الفقراء في هذا المال، ليست عبادة محضة كالصلاة والصيام، وإنما هي عبادة معقولة المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموال أغنيائهم ترد على فقرائهم، فأوجب الزكاة في مال كل غني ولم يستثن صبيا ولا مجنونا. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد وجوب جعل الولي على اليتيم. يعني لو كان هناك إنسان يتيم ما نتركه يضيع، بل لا بد أن نجعل عليه وليا يتصرف له في مصالحه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في مال الصغير ومثله المجنون. ومن فوائد هذا الحديث أن ولي اليتيم عليه أن يتصرف في ماله بما تقتضيه المصلحة، بما تقتضيه المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل حين جعل الولاية على هؤلاء الأيتام، فالله عز وجل رحيم بعباده، من رحمته باليتيم أن جعل عليه الولي الذي يحفظ له ماله ويتصرف له في مصالحه. والله جل جلاله أباح لهذا الولي أن يأكل من هذا المال إذا كان محتاجا، قال سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والأكل بالمعروف كما قال أهل العلم أن يفرض لنفسه أجرة المثل، أن يفرض لنفسه أجرة المثل، يعني أنا أتجر في مال هذا اليتيم وأتصرف له، أجعل من نفسي كما لو كنت مديرا له شركة، يعني مماثلة، فكم يفرض لهذا المدير من المال فأفرضه لنفسي. أما إذا كنت غنيا قد وسع الله لي يعني أسباب الرزق، فما ينبغي لي أن أمد يدا إلى مال هذا اليتيم، فما أخذ منه قليلا أو كثيرا. وأيضا من العناية التي جعلها ربنا جل جلاله في مال اليتيم أنه نهانا أن نضم مال اليتيم إلى أموالنا، قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بمعنى مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. ونهانا جل جلاله أن نضر بهذا اليتيم بأن نصطفي المال الطيب لأنفسنا وأن نترك له الخبيث. وكذلك لو أن الإنسان ولي يتيمة فما ينبغي أن يتزوجها من أجل أن يستولي على مالها، لأن الله عز وجل قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كثير من الناس يسأل: ما العلاقة بين النكاح وبين ذكر اليتامى في هذه الآية؟ الجواب بأن الرجل في الجاهلية كان يلي يتيمة، يكون وليا على يتيمة، فيتزوجها لا رغبة فيها وإنما من أجل أن يستولي على مالها. فالله جل جلاله نهى عن ذلك وأباح للناس أن يتزوجوا غيرهن مثنى وثلاث وربع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. يعني أيها الإخوان، دائما العبادات يعقبها الدعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انفتل من صلاته أول شيء الدعاء: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذه دعاء، أطلب من الله المغفرة. ثم بعد ذلك يأتي بالتهليلات ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك في الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن يفطر فإنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إذا فرغ من طوافه، إذا فرغ من سعيه، إذا فرغ من رمي. فها هنا أيضا الزكاة هي العبادة المالية، الزكاة عبادة مالية. فكان الواحد من الصحابة إذا أتى بزكاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بهذا الدعاء، عملا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم الصلاة الدعاء بالرحمة، الدعاء بالرحمة. فالصلاة من الله عز وجل هي الرحمة الخاصة، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار. قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الصلاة من الله عز وجل الرحمة، الرحمة الخاصة للمؤمنين، وإلا فرحمته جل جلاله وسعت كل شيء، كما قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله جل جلاله رحيم بخلقه جميعا، لكن صلاته على المؤمنين رحمته إياهم رحمة خاصة، ومثله أيضا صلاته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة أخص. حين نقول اللهم صل على محمد، أي يا رب ارحمه رحمة أخص من رحمتك بغيره من الناس. الملائكة عليهم السلام يصلون، بمعنى أنهم يستغفرون، كما قال ربنا جل جلاله: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إخواننا، أنتم نايمين والله نوم شديد، أسأل الله أن يهنئكم بأحلامكم إن شاء الله غدا تعالوا بغير هذه الوجوه، يعني أمس كان إجازة خلاص يكفيكم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله نكمل غدا، لكن يعني اجتهدوا بارك الله فيكم في أن تناموا مبكرين من أجل أن تأتوا إلى الدرس منتبهين. أما أني أغني والناس نايمين، والله لو كان فنان ما يرضى بها، يعني لو كان يتكلم باللغو ما يرضى بها. احنا نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمتحدث إذا أنس من الناس نوما وانصرافا أنهم ما جلسوا إلا للبركة فحقيقة يحصل له إحباط. أنا إن شاء الله غدا سأعيد هذا الكلام كله، لأني على يقين أنكم ما فهمتم شيئا. سنعيد الكلام على من ولي يتيما فليتجر له في ماله، سنعيد الكلام ليس في البقر العوامل زكاة، وسنعيد الكلام على من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. من أجل أن أثبت لكم صحة ما أقول، من الذي يذكر لنا أقسام المال المستفاد دون أن ينظر في دفتره؟ قل أيها التاجر: ثلاثة أنواع: المستفاد من جنس المال، من غير جنسه، من جنسه لكنه ليس نتاجا له ولا ربحا.